سلام عليكم. تعتقدون ان اللي ألف المسلسل او الفيلم كلها هالتفاصيل اللي حطها في القصة مستوحاة من خياله ومن افكاره؟ مستحيل. هذا الغالبية منهم يطلع على 4-5 قصص ويضربهم في خلاط ويطلع منهم قصة متكاملة، لأن العقل البشري مستحيل يخلق من أفكاره الأحداث هذه. هذه أحداث يعني مخلوقة في البشر، مستحيل أنت تجي من عقلك وتألف وتبينا نستمتع في القصة هذه. لذلك الواقع هو في حقيقة الأمر أغرب من الخيال. اليوم بذكر لكم قصتين شيء عجيب. القصة الأولى حصلت في المغرب في الدار البيضاء عام 92، في شاب عمره 18 سنة، هذا وحيد أمه وأبوه. يوم من الأيام رجع البيت في وقت كان أبوه موجود في العمل، وفي البيت ما في إلا والدته. أول ما دخل البيت كالمعتاد يعني يسمع صوت والدته في المطبخ ولا في الاستقبال ولا في الصالة، المهم يدور عليه يدور عليه ما دخل غرفة النوم ويشوف والدته في وضع مخل في الأدب مع رجل. على طول الولد ركض للمطبخ وأخذ السكين، ولا هذا الرجل اللي كان عند والدته يركض يحاول انه يهرب وهذا الولد وراه. قبل لا يلحق هالرجل هذا الغريب انه يفتح الباب او يبدا الولد يطعن فيه من الخلف، بظهره برقبته لين طاح الرجال واستلمت يطعن طعن طعن. والدته تصرخ وخايفه من ولدها ماسك سكين، وامه هربت وقفلت عليها باب الغرفة لين الرجل خلاص مات. الولد يوم شاف هالمنظر ما هو مجرم ولا متعود على انه يقتل الناس، خاف خلاص ارتكب جريمة قتل وما يبي يفضح والدته ويكبر الموضوع وكذا، خلاص يبي يتفاهم بعدين. قال خليني اهرب، او فعلا هرب الولد. والدته على طول اتصلت على ابوه على زوجها، قالت له تعال. جاء الأبو شاف جثة الرجال وقاعد يعني يحاول يقلب الجثة، يحاول انه الحين بيتخلص منها وبعدين يتفاهم مع زوجته. ولا الرجل الى الان قلبه يعني ينبض فيه روح ما مات، ويقوم يتصل على واحد من اصدقائه قال له تعال جيب لي سيارتك خلينا ننقل الجثة. سيارته بيك اب الونيت العربانة هذا، يبي يرمونه. لفوا الجثة في، طبعا كان لا يزال على قيد الحياة، لفوها في بساط او زل زولية او سجادة ورموها بالخلف، لان الدماء تنزل من الرجال من كل مكان. الرجل ميت ميت مبين، طعنات قاتلة جدا، ويحطونه في الصندوق السيارة من الخلف ويروحون إلى المناطق البرية ويرمونه ويمشون من الموقع. الولد هارب طبعا. بعد ساعتين ثلاث أحد المارة من هالطريق البري ويشوف هالسجادة الملفوفة، اقترب منها. يوم فتح السجادة ولا فيها رجال، لا والرجل إلى الآن على قيد الحياة ويطير فيه إلى المستشفى. أول ما وصل إلى باب المستشفى ويتوفى الرجال. وين لقيته؟ والله لقيته في المكان الفلاني. حضروا رجال الأمن حاولوا يرفعوا البصمات كذا، صحيح إن اعثروا على آثار إطارات المركبة اللي رمت الجثة، لكن ما عرفوا منه. اعرفوا هوية الرجل، لكن وين كان، من اللي طعنه، من اللي كذا، ابدا ما راحت السالفة. سجلوها قضية ضد مجهول، والولد هرب لفترة وبعدين رجع للبيت وطمطموا القصة، والظهر الزوج عاقب زوجته. المهم نسوا الموضوع سنة سنتين ثلاث أربع خمس ثمان سنوات، ثمان سنوات ولا أحد درب شيء، خلاص الولد عايش طبيعي. ويوم من الأيام الولد من ذيك السالفة وهو تعامله مع والدته تعامل جلف وكاره والدته بالمنظر اللي شافها فيه، ما قام يحترمها نفس أول، خلاص شافها منظر انكسرت والدته من عينه. كل ما عصب على والدته يقول لها أنت خليك محترمة بالأول وبعدين تكلمي، كل ما يحاول عنده صراع داخلي بين أن هذا والدته وبر الوالدين، وهو كان يحب والدته لكن المنظر اللي شافه خلاص ما هو قادر يتجاوزه. والدته تقول أنا ترى تبت وأنا كذا وأنا كذا. المهم يوم من الأيام صار خلاف بينه وبين والدته وبدأ يسبها ويغلط عليها ويذكرها بالسالفة. شوي شوي تطور الأمر، ضربته كف، قام مسك والدته وضربها أثناء الشجار اللي بينهم. واخذوا عندكم هالصدمة وتبطل الجربة. قالت له أنت تعيرني بالرجال اللي أنت قتلته وما حد درى فيه وكذا، وشفتني معاه، تدري منو هذا؟ قال منو؟ قالت هذا أبوك. شنو؟ قالت إيه نعم هذا أبوك، وبعد ما أنا ولدتك انفصلت عنه وما كان راضي إنه يسجلك باسمه، وأنا تزوجت هذا زوجي وسجلتك على اسمه، وترى زوجي هذا أنا كشفت له الموضوع أن اللي كنت أخونا معاه هو زوجي السابق طليقي اللي هو أبوك، وهو يدري في الموضوع. يوم راح حق أبوه هذا كان يعتقد أن هذا أبوه، قال صحيح الكلام؟ قال إيه نعم، الرجل اللي أنت قتلته وأنا تخلصت من جثته هذا أبوك، لكن صار اللي صار. والولد ينصدم الحين، لا من أم هلا الصايعة هذه ولا من أبوه اللي قتله. ويروح الولد ويعترف لرجال الأمن بتفاصيل القصة بالكامل. اعترف على منه؟ على والدته وعلى زوج أمه وعلى نفسه. طبعا الولد تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وهي كذلك مع زوجها كل واحد 3 سنوات. والقصة الثانية اللي أغرب من الأولى، عشان أقول لكم شلون الدنيا فيها الغرابة وفيها العجب. القصة الثانية حصلت في بغداد. في رجل متزوج أكثر من 15 سنة ويحب زوجته حب خيالي، زوجته الأولى، رغم أنها عقيم وما انجبت له وحاول وعالجها وتعب معاها، لكن ما هو راضي يفرط فيها. قالت له الله يخليك تزوج وعيالك أصلا اللي يجونك، يعني صدقني والله راح يكونون مثل عيالي وأكثر. قال لها لا وكذا، وإن شاء الله تعالجين. قالت له يا ابن الحلال تزوج وترى عادي وأنا ما عندي مشكلة وجزاك الله خير وصابر علي. قال لا أنا أموت فيك يبا والله العظيم لو أنه ما عندي عيال ما في مشكلة. قالت له ما يخالف، حنت عليه حنت عليه لين وافق. وراحت إهي شافت له بنت الحلال، بنت جميلة طير العقل، تزوجها أو فعلا رب العالمين ويرزقه بولد. طار من الفرح، واللي كان فرحان أكثر ومبسوط زوجته الأولى. زوجته الأولى تعامل الزوجة الثانية مثل أختها اللي أصغر منها. لما جت بتولد طبعا لما كانت حامل كانت تداريها وما تخليها تشتغل لين ولدت، وقامت تربي لها الولد وتشيل عنها وتساعدها وكذا، وتعلقت في الولد. الزوجة الأولى تعلقت بولد الثانية وتحمل الثانية مرة أخرى وجابت كذلك ولد وتهتم فيه الزوجة الأولى. الزوج اللي كان يعني يحب زوجته هذه الأولى ويدري أنها يعني ما تجيب عيال مرض يعني، صار يحبها أكثر لما شافها بعينه ومن خلال مراقبته للموضوع أنها تحب عياله أكثر من أمهم الحقيقية. هذه تعلقت قاموا العيال يسمونها ماما، هذه يقولوا لها ماما وهذه ماما، لكن يحبون الأولى أكثر من أمهم الحقيقية وينامون عندها، وهذا اللي ترضعهم وتبدل لهم، هذه صارت أم أكثر من الأم، وعايشين الاثنين عايشين في بيت واحد، عايشين مثل الكناري، والزوج مبسوط يا رب لك الحمد انك عوضتني وصار عندي عيال وعندي زوجتين لا مشاكل لا كذا، ومتفاهمين بينهم بين بعض. وتروح الايام وتجي الايام، العيال صار اعمارهم سنتين ثلاثة، يوم الايام كالمعتاد الصبح قالوا نبروح عند ماما، لان هم الزوجة الثانية ساكنة في الدور العلوي والاولى ساكنة في الارضي. الأولى دائما تجهز لهم الألعاب الحلويات، فعشان كذي دائما بينزلون يروحون عند الأولى بياخذون منها الحلويات والألعاب ينبسطون عندها. قالوا نبي نروح عند ماما اللي هي الأولى زوجة أبوهم. الأم قالت لهم يلا أوكي، راحوا وعلى طول هذيك تلقتهم تعالوا وقامت تسبحهم وتلعبهم وسوت لهم غدا وكذا وناموا عندها ليل عصر. جت الصحة فيهم ما هم راضين يصحون، ولا العيال داخلين في غيبوبة، بدأت تصرخ وجت أمهم تركض على الصراخ شو السالفة، قالت ما يصحون ما أدش فيهم وكذا، ويكلمون زوجهم ويجي يأخذهم ويطير فيهم المستشفى. أول ما دخل عند الدكتور شافهم فحصهم قال له عظم الله أجرك إن شاء الله طيور من طيور الجنة. أو ينهار الرجال وأمهم تبكي وتصرخ والزوجة الأولى تبكي وتصرخ ولطم. يوم رجعوا البيت والعالم جايتهم تعزيهم، يعني كارثة كارثة بالنسبة للعائلة، عيالهم الاثنين ماتوا. لا الموضوع كبر، المستشفى حول الجثتين للطب الشرعي وسجل شبهة جنائية ومنتظرين تشريح الجثتين. تم استدعاء الأب وزوجته، قالوا والله كانت موجودة عند زوجتي الأولى، وعلى كلام زوجتي هذه أمهم. قاموا استدعوا الزوجة الأولى، قالت والله أنا أحبهم وأقسم بالله أنا أموت فيهم، أنا ما أقدر أعيش من غيرهم. أنا قالوا لها اترك عنك هالسوالف يا الشريكة يا ضرة، نعرف سوالف الضرات وكذا، تكلمي تكلمي ليش قتلتي؟ مو حرام عليك؟ عيال عمرهم سنتين وثلاثة تقتلينهم يا مجرمة يلي ما تخافين من الله، وهذه تبكي وتترجى فيهم. والله العظيم اللي ماتوا هذول عيالي، والله أنا أحبهم أكثر من أمهم والله. ويرمونها في الحجز لين يخلص عد تقرير الطب الشرعي. الزوج منهار منهار على الآخر، ليش يموت بعياله وهذول يعني انتظرهم بعد 15 سنة وتزوج الثاني يلا جوه. الشيء الثاني واللي أكثر إيلاماً بالنسبة له، طعنة اللي جت في القلب، هي الزوجة الأولى اللي هو يموت فيها يحبها حب رهيب، شلون تصبح مجرمة بهالدرجة؟ والشيء كذلك اللي يحزن الأم المسكينة اللي عيالها ثين راحوا، هذه تبجو تلطم وهذه تبجو تلطم، وحتى رجال الأمن والضابط حتى الزوج تعقد. يعني الزوجة الأولى يشوفها منهارة وتبكي على الأولاد وتمثل أنها تحبهم وأنها كذا وكذا، والأم تلطم وتبكي وتقول حق زوجها كله منك، أنا قاعد لك هذه تكرهني وأنت ما تصدق، وقاعد لك أنها تمثل وهذه حقيرة وهذه كذا. قالها ما يخالف سكر الموضوع، ومدام موضوع عند رجال الأمن الحين خلاص ينتظرون تقرير الطب الشرعي. أو يجي تقرير الطب الشرعي، التقرير يقول أن الأولاد متسممين، لكن متسممين من شنو؟ متسممين من اللحم الأبيض. اللحم الأبيض، اسألوا زوجة الأب، قالوا انتي شنو سويتي لهم غدا وكذا؟ قالت والله أنا سويت لهم مرق بامية وكلوه مع خبز، وهم يحبون المرق بامية، لكن قالوا لي انهم اصلا كانوا ماكلين، بس انا غصبتهم ان ياكلون بامية. شنو ماكلين؟ قالت والله ما ادري، بس قالوا احنا كلينا دجاج عند ماما. شنو؟ تقرير الطب الشرعي لما فحص الجثتين واستخرج اللي موجود في امعاء الولدين اكد على ان السم كان موجود داخل اللحم الابيض، وهو يقصد الدجاج، وان المواد الاخرى اللي موجوده في المعده من يعني مرق الباميه والخبز هذا ما في. يبين يعني انما يفصلون المواد اللي داخل او الاكل اللي داخل المعده، يبين منو فيها اصلا فيها السم. وعلى طول يلقون القبض على ام الاولاد، مع انهم كانوا مستبعدين ان ايه اللي قاتل عيال شلون، مستحيل يعني، لكن للتاكيد لما ألقوا القبض عليها في وقت العزة ثاني يوم، قالوا تعالي نبي الموضوع شلون وكذا، والزوج عصاب وإحنا بعزة وإحنا أصلا في حالة يرثى لها، وأنتم أخذين زوجتي كذلك، هذه أم العيال حرام عليكم. قالوا تعال حبيبي، تقرير طب الشرعي طلع ونبي نسألها سؤالين. أول ما دخلوا عند الضابط قال ليش تسممين الدجاج اللي وكلتيه عيالك؟ وتسكت، عرفت انها انكشفت. واخذوا عندكم بعد هالصدمة هذه. قالت اي نعم. قبل لا اخليهم ينزلون الى ضرتي وكلتهم قطع دجاج انا حاطة فيه سم. شنو؟ وانا ابي اتخلص من عيالي الاثنين ومن ضرتي في يوم واحد. عيالي اقتلهم وضرتي تنسجن بتهمة قتل عيالي، لان عيالي اصلا ما يحبوني، يحبون ضرتي ودائما ينامون عندها ودائما يسمونها ماما وانا كارهيني. شلون صارت الخبلة يعني، شلون طايحة الحظ، شلون تفكر شافت عيالها حيل يحبون ضرتها ويسمونها ماما، كرهت حتى عيالها وكرهت ضرتها. تقول زوجي يحب ضرتي أكثر مني، يحبها الأولى يحبها، ولما جوني عيال صار يحبها إيه أكثر، المفروض يحبني أنا أم العيال، لا قام يحب ضرتي أكثر لأن عيالي يحبونها. فأنا قررت أني أتخلص منه من عيالي، وبكرة إذا ذلفت عني ضرتي وعيالي راحوا بكرة أنا حمل وأجيب غيرهم وأبدأ صفحة جديدة بالحياة وأعيش بسلام أنا وزوجي. يوم سمعت الزوجة الأولى اللي على طول أفرجوا عنها بعد اعترافات الأم أم العيال أنها هي القاتلة وخلوها تواجهها، إيش قالت لها؟ قالت لها والله لو أنك مخليتهم يعيشون ومعطيتني إياهم وقايلت لي أني أبي زوجك والله لا أعطيك إياه، ما أبي. هذا المرة اللي تفهم شبيب الزوج، العيال يسوون الزوج وطوايف الزوج، تقتلين أولاد في عمر بهالعمر هذا بعمر الزهور، مو حرام عليك يا كافرة يا ظالمة يلي ما تخافين من الله، مالت عليك وعلى الزوج فوقك وكذا. طبعا المرة هذه اللي هي الأم تمي حالتها، أول شيء للطب النفسي يبي تأكدون هذه في قواها العقلية ولا شنو الغبية هذا، شنو المجنونة اللي تقتل عيالها علشان والله كارها عيالها لأنه يحبون ضرتها. مالكم بطويلة، تم الحكم على الأم بالسجن 5 سنوات مع إخضاعها للعلاج النفسي، وهذه نهاية الغرائب بهالدنيا. الله يكفيكم شر هالغرائب، وفمان الله، مع السلامة.